بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثانية من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عنوان هذه الحلقة مقدمة المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله الذي هو مصدر كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد روي في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي. وحقيقة الحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، وحقيقة الحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً. ثم حقيقة الشكر عرفاً يقتضي المقام أن نذكرها، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من سمع وبصر وغير ذلك إلى ما خلق من أجله. والشكر لغة مثل الحمد عرفا، أعني فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. قال بعضهم مشيرا لهذه الحقائق الأربع: الحمد في اللغة وصف بالجميل، وعند أهل العرف فعل ينابيل، والشكر في اللغة مثل الحمد عرفا، وعند العرف صرف العبد. وأركان الحمد خمسة. قال الشيخ محمد بن عبد الله الإلغي رحمه الله تعالى: الحمد أركانه المحمود والحامد، وصيغة ما عليه أو به حصل، وقد يرى ذان ذاتا واحدا كالذي جاد فقلت جواد فاضل مثلا. فأركان الحمد خمسة: المحمود والحامد وصيغة ما عليه الحمد وما به حصل الحمد. وكلمة لا أبغي في كلام الناظم رحمه الله تعالى معناها لا أطلب، لا أبغي به بدلا، لا أطلب به بدلا. وبغى هذا الفعل يأتي بمعنى طلب، ويأتي بمعنى زنة المرأة، بغت المرأة، ويأتي بمعنى ظلم، ولا فرق بين ماضيها ومضارعها، فالكل نقول فيه بغى يبغي، بغى في الماضي ويبغي في المضارع، إلا أن الفرق يتجلى في المصدر. فإذا كان بغى بمعنى طلب فمصدره بغاء أو بغاء هكذا، وإن كان بمعنى الزنا فمصدره بغاء، مصدره بغاء، وإن كان بمعنى ظلم فمصدره بغي. قال بعضهم مشيرا إلى هذه الفائدة: وقل بغى يبغي بغاء طلب، وإن زنى فاكسر لمصدر لبا، وبغيان إن ظلم والكل استوى في الماضي والآتي جنب من غوى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء. الصلاة في اللغة الدعاء والرحمة والاستغفار، والمراد بها هنا الدعاء، لأن الصلاة من الآدميين دعاء، ومن الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآله صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم، وصحبه كما ورد في النظم: الصحب كركب وراكب، وهو جمع صاحب على غير قياس. ولا بأس أن نذكر بتعريف الصحابي، فالصحابي هو كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا معتادا وآمن به في حياته ومات على ذلك، سواء رآه أو لم يره. كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا معتادا، خرج بهذا القيد اجتماعا معتادا، من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا غير معتاد، وذلك كمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه. فالرؤية صحيحة، لكن لا يعد بذلك صحابيا، لأن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة غير عادي. وخرج به أيضا من لم يجتمع به صلى الله عليه وسلم ولو كان آمن به في حياته، كالنجاشي مثلا. فالنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجتمع معه ولم يلتقي معه قط، فهذا لا يعد صحابيا، فهذا تابعي ولو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج بقوله في هذا التعريف: ومات على ذلك، وآمن به في حياته ومات على ذلك، خرج به من آمن به وارتد في حياته صلى الله عليه وسلم ومات على ردته، كعبد الله بن خطيل قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومات على الردة والعياذ بالله. فكل هؤلاء وإن كانوا آمنوا في البداية لا يعدون من الصحابة. انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 19 من شهر ربيع الثاني سنة، أو ربيع الآخر سنة 39,400 للهجرة، الموافق للسابع من شهر يناير سنة 17,2000 للميلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.